مليت من كثر القصايد والإحساس، وحبيت أكون إني مثل باقي الناس، لا حرف لا كلمة ولا حبر قرطاس، يعني على ما قيل عايش بدونك. لين أنت جيت وجدت معك المواجع، وأصبحت هوجس بك من الهم فاجع، مع كل قمري صرت طاير وساجع، ولا قد خبرت إني أفكر أخونك، لكن عرفت شلون تلوي ذراعي، وأصبحت للفرقة كثير المساعي، مكان للفرقة عذر وي داعي، لكن يجي لك يوم توفي ديونك، قرب لي أكثر العنب وقلب جدك، رح شدني يمك وأنا حيل أشدك، بس خلني تكفى بابوس خدك، بس العوادل يلغلا لا يجونك. أنا حياتي كلها بين يديك وقلبي، وما أملك فدوة لأجل عينيك، قل لي عساني حافظك حيل مرضيك، لكن متى تعطف علي همزونك. شفني غديت إنسان قلبه حريقة، مثل الصديق اللي وادع صديقه، وش حال اللي مفارق عشيقه، هالحب كله ما له إنسان دونك. كلام ما به كذب ويخالطه زيف، واكبر من التصوير وقت التواصيف، والله ما قصدي رواية وتأليف، لكن حقيقة والحقيقة هتصونك. سمعت أبو نوره بصوت الأماكن، هذا كان دونك من الهم ساكن، لكن وش أبغى أقول يمكن، ولكن معيش إلا أنا وسط جوك وكونك. يلعنب ودرب الهوى ما يكمل، ليه الهوى خاين ولا هو مجمل، درب صعيب للبطة ما يصمل، لا تعتذر يكفي بناظر عيونك.